كذب الذين من قبلهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قال الله لنبيه قل لهؤلاء أصحاب العقول الضائعين التائهين الضالين الذين لم يرسل لهم قبلك نبيا ولم ننزل عليهم كتابا وإنما اختره أكاذيبا وأضاليلا من عبادة الأحجار ومن عبادة الملائكة ومن عبادة الجن وكل ذلك اختره لم يأتي بهم رسول ولم ينزل بذلك كتاب. قال تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم يتدبر هؤلاء ويتفكروا أمم سبقتهم وكذبوا رسلهم كانت لهم رسل وأنزلنا عليهم كتبا كانت لهم كتب كذبوا رسلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم قل لهؤلاء بنو العرب قل لهؤلاء الذين لم يكن لهم حاكم ولا دين ولا رسول ولا كتاب لقد كذب قبلهم أمم لم يبلغوهم معشار ما آتيناهم من قوة ومن سلطان ومن جمال ومن حضارة وكذب الذين كفروا من قبلهم وكذب الذين كفروا من قبلهم كذب الذين من كذب الذين وما آتيناهم وما بلغوا معشار وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذب الذين من قبلهم وهؤلاء لم يبلغوا المعشار قالوا المعشار عشر أي لم تكن حضارة العرب ولا جزيرة العرب ولا قوة العرب ولا غنى العرب في مثل قوة أولئك الأمم حتى إلى عشر العشر بالقوة بالغنى بالحضارة وما بلغوا أي ما بلغ هؤلاء من كفار مكة والجزيرة العربية ومن جاء بعدهم نفس الشيء إنما جعل العرب مثالا لأن النبي فيهم أرسل ومنهم أرسل ثم عمم الله رسالته على جميع البشر وقد كفروا من قبل وما بلغوا معشار ما آتيناهم ما بلغ هؤلاء ولم يصلوا إلى عشر معشار عشر ما آتينا أولئك من الأمم السابقة من قوة في الأبدان وقوة في الشعوب والدول وحضارة زادوا بها على الناس قبلهم كثمود وعاد قد ذكروا في التاريخ كانوا من القوة وكانوا من السلطان وكانوا من الحضارة وكانوا وكما قص الله علينا في نفس السورة ومضى من أيام قصة سبع وما بلغوا من حضارة وما بلغوا من قوة وما بلغوا من غنى وما بلغوا من رفاهية فكذبوا رسلي أرسلنا لهؤلاء رسلا وأنزلنا عليهم كتبا فكذبوا الرسل إلا قليل منهم فكذبوا الرسل وكذبوا كتب الله وكيف كان نذير استفهام تقريعي توبيخي أي ذكرهم قل لهم عندما كذبت هؤلاء الأمم القوية هؤلاء الأمم الغنية هؤلاء ذوات حضارة فريدة وهؤلاء عندما كذبوا رسلي وارسلتهم له كيف كان نكيري كان نكير الله أي إنكاره عليهم أي عقوبته لهم كانت غرقا كانت قذفا من السماء كانت زلزلة من الأرض كان قلب الأرض كان قلب الأرض عاليها سافلا كان إذلالا كان لعنة مستمرة أبدية كان ما قصر الله علينا في قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم فرعون وقوم لوط تلك الأمم الباردة كانوا جميعا أكثر حضارة وأكثر غنى وأكثر جمعا وأكثر أفرادا وأكثر شعوبا لم يبلغ العرب منهم معشار ما آتاهم الله من هذه المعاني فكذبوا رسل الله ورسالات الله الكتب الموحى بها إليهم فعندما كذبوهم فكيف كان نذير؟ قص الله هذا في كتابه في غير ما سورة من السور وفي غير ما آيات من الآيات. ذكرهم بذلك يا محمد. كيف كان؟ أي كان غرقا، كان سحبا، كان زلزلة، كان رجما بالحجارة، كان وهكذا الله ينذر هؤلاء لأنهم إذا لم يعودوا إلى الله ويؤمنوا بمحمد رسول الله سيكون عليهم ما على الأمم من قبلهم. هل أعجزنا أولئك على قوتهم وعلى سلطانهم وعلى أكبر أعدادهم؟ أفتعجزوننا أنتم شراب مشتتة في جزيرة العرب في هذه الصحاري القاحلة التي لا تكاد تنبت، الذين يعيشون على أكل الحياة وأكل الحشرات وما إلى ذلك؟ حسب الغني منهم أن يجد جملا يركب عليه وتمرات وجرعا ما يشربها على التمرات، فجاءهم الإسلام وملكهم الدنيا وجعلهم قادة وجعلهم قوم نبيل وجعلهم الأئمة وجعلهم المعلمين وجعلهم الزائرين، ملكهم العالم من شرقه إلى غربه وما بينهما بهذا القرآن الذي به سادوا وبه حكموا وبه انتشروا وبه انتقلوا من البداوة إلى الحضارة ومن الجاهلية إلى العلم وإلى السماحة. ولذلك عندما عادوا للكفر وعادوا للشرك وتتبعوا هذه المذاهب الوثنية الوافدة من شيوعية وبهائية واشتراكية وماسونية، سلط الله من عبيده أنواع الكفار نصارى ووثنيين حتى اليهود أذل الخلق وأشدهم لعنة. ولم يزل هذا ما لم يعد المسلمون لدينهم لكتابهم لقيادة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأئمة المذاهب من مذاهب الإسلام، مذاهب السنة، مذاهب النور والخير والحق. قال تعالى قل إنما أعظكم، قال تعالى قل لهم يا محمد إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله رجع لعقولهم ولأذهانهم ولفهومهم إن عرفوا كيف يستغلون عقولهم وأذهانهم وفهومهم. لم يطلب منهم أن يرجعوا للقرآن أو لطاعة محمد بلا منطق ولا عقل ولا برهان. قل إنما أعظكم بواحدة، إنما آمركم وأنصحكم وأدعوكم إلى خصلة واحدة، خصلة واحدة فقط، أن تقوموا أي تكلفوا أنفسكم، ليس القيام الذي هو ضد الجلوس، أن تقوموا لله، أن تقوموا مرة واحدة، أن تفكروا، أن تنصبوا من أنفسكم يستقوم أذهانكم، أن تقوموا مثنى وثلاث، أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فيعقدوا مجتمعات ومؤتمرات وندوات ولتتذاكروا اثنين وواحدا واحدا، جماعة جماعة وأفرادا أفراد، فكروا قولوا بأنفسكم هذا الذي أتانا به محمد الذي عرفنا عيشته وولادته ونشأته وعشيرته وأجداده منذ عدنان إلى عبد المنهار إلى عبد المطلب إلى عبد الله إليه، نشأ بينكم 40 سنة. أنتم تقولون ما كذب كذب القبر. مر عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين وقف هنا على الصفا ونادى يا صباحا، فنادى في الصباح الباكر يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف، فتجمعوا. وحضر ممن حضر عمه وابناه، فقال لهم: اذا قلت لكم ان خلف هذه الجبال اعداء جاءوا ليقهروكم ليغزوكم ليهدموا كعبتكم ليأخذوا بلدتكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكنتم مصدقين؟ لو أخبرتكم بهذا أتصدقونني أو تكذبونني؟ قالوا: ما علمنا عليك كذبا من قبل. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو نار: ألهذا جمعتنا في البلد؟ شتم ابن أخيه، فأنزل الله فيه وبقي ويحيى يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان من أغنياء مكة ومن أغنياء العرب. وهكذا أصبح شتم أبي لهب عبادة تلاوة، يلعن ويؤذى إلى أبد الآباء. ومن اللطائف هنا أن أبا لهب الذي صنع هذا، في صحيح البخاري أن العباس عن النبي أخاه أبي لهب رآه في المنام وهو لم يسلم بعد، حتى العباس قال أبو لهب سأل العباس أبا لهب، قال: يا أبا لهب كيف أنت؟ قال: في محنة وفي عذاب، إلا ما كان من يوم الاثنين أسقى قطرة من ماء في هذه الحفيرة بين الإبهام والسبابة، أجد بها راحة. ولم ذلك؟ أتدرون لما؟ يوم الاثنين فيه ولد محمد ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، وجاءت جاريته ثويبة جارية أبي لهب، وقد حضرت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لسيدها أبي لهب: أبشر، ولد لأخيك عبد الله ولد، وسموه محمدا، فاعتقى ببشارتها له بذلك، فكان من رحمة الله له وهو كافر أن يسقى هذه القطرة من ماء. لماذا؟ جزاء ما أعتقى ثويبة عندما بشرته بولادة سيد الخلق وهي لا تعلم، وهو لا يعلم، لا ثويبة تعلم ولا أبو لهب ولا أحد من الخلق، ولا ذوريك ما يولد أولاد عرب وأولاد قريش. وهكذا ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد بالكفر والإيمان إلا ويجد شيئا، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب نافعا ودافعا وكافعا ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: نعم، لولا أنا هو الآن في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. هذا الذي في الصحيحين، هذا الذي فسر به قوله تعالى: نقول هذا عن أبي طالب ونحن نحسن، لأن أبا طالب خدم النبي كثيرا ونافع عن النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل ما سألتكم عليه، قل ما سألتكم إنما أول آية، قل إنما أعظكم بواحدة، إنما أمركم وأنصحكم بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما به من جنة، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، لا تظنكم إلا أن تخدموا عقولكم وأذهانكم. هذا الذي قلت عنه كاذب ساحر جاهل مجنون طالب مال طالب ملك طالب زواج وحاشاه من كل ذلك. فكروا قليلا، متى تهدم هذا الرجل وقد جاءكم بعلم الاولين والاخرين؟ عاش بينكم 40 سنه وكان يكلمكم ويفائلكم فتقولون له ما علمنا عنك كذبا قط كنتم تلقبونه مدة 40 سنة بالصديق والأمين بصدقي وأمانتي أبعد أن بلغ 40 وتجاوز حتى الشباب وحتى الصبا لم يكذب على أحد من الخلق يكذب على الله ثم هذا العلم الذي أتاكم به من أين تعلمه على من تعلمه بينكم عاش وهكذا فكروا هذا الكلام البليغ الذي تحدث به عن الأمم الماضية والأمم الحاضرة والأمم الآتية وعن الخلق قبل أن يخلق وعن الآخرة بعد زوال الدنيا هذه العلوم والمعارف من الذي آتاه بها عمن تعلمها هل فيكم الآن أو قبل أو بعد من يعلم جزءا من هذه المعارف تفكروا هذه المعجزات التي ظهرت على يدي من تكفير قليل ومكالمة الدواب له عليه الصلاة والسلام بل حتى الجمادات هل كان هذا لواحد منكم هل رأيتم ساحرا يفعل ذلك فكروا وأعيدوا النظر ثم تتفكروا أصدقوا في خطة واحدة أن تجتمعوا اثنين اثنين جماعة جماعة واحد واحد وتفكروا وهذا أصل المؤتمرات والندوات والاجتماعات عندما تكون لخير ولصلاح ولدعوة إلى الله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ثم فكروا منذ الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد تهدمت الكعبة نتيجة الفيضانات يوما وكنتم تتقاتلون بعد بنائها من يضع الحجر الأسود في مكانه فحكمتم أول داخل فكان الداخل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وإذا به فصل بينكم ولم يستأثر عليكم على كونه المحكم المجمع عليه وضع الحجر في دور وأمر كل واحد من فخر من أصحاب العرب الموجودين في مكة ووضع الحجر بيده الشريفة في هذا الثوب ثم حملوه إلى أن وضعوه في مكانه ثم وضعوه بيده الشريفة في مكانه فهذا يدل على العقل أو الجنون على العقل المبكر على النبوغ المبكر ولم تكن بعد نبوءها كانت هنا 20 من سنين وكل سيرته وكل حياته دلت على العقل وعلى الفهم وعلى الإدراك فمن أين هذه الاتهامات؟ فكروا مجتمعين وأفرادا يستعين بعضكم ببعض ولتستعينوا بالخلوة كل على حدة وفكروا أيمكن أن يكون محمد ساحرا متى تعلم السحر؟ وما الذي رأيت من السحر بين يديه؟ أهو مجنون يتكلم كلام العقلاء بل كان عاقل العقلاء وكبير الظهماء وذكير الأذكياء ترون ذلك عاش بينكم 40 عاما ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة فكروا في هذا الذي زعمتم ليس بصاحبكم جنون أي ليس بالنبي الذي صاحبوا صحبة العدالة وصحبة الكفر وصحبة الاتهام والشتم والقتل عليه الصلاة والسلام ما بصاحبكم من جنة إن هو أو الله يخبر ما زعمتموه ليس كذلك وهذا الذي قالوا كله يعيده اليوم الرهبان والحاقامات والمنافقون من الناس أولاد مدارسهم وأفراق جامعاتهم فكروا أن يقولوا شيئا ما خرجوا عن هذه الدائرة فكانوا هم الكفار الرجعيون كانوا كفرا رجعوا للكفر القديم الكفر الأصل هو قديم بعث يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد في الأرض من يقول ربي الله فكان أول مؤمن أرسل الله ولحقته خديجة ثم علي وأبو بكر أو أبو بكر وعلي الثلاثة سبقوا الخلق كلهم ولم يكن أحد في الأرض يقول كلمة خير وهكذا إلى أن أصبحت الأرض بعلم النبي بوحي النبي بإلهام النبي بذكاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وفداه النفس والمال والولد ونقول كما قال لنا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به نعمة من أنطهى عقولنا مما ابتلى به هؤلاء الذين هم المجنونون حقا، السحرة حقا، الكهنة حقا، الأسباطون حقا، المخترعون للأكاذيب حقا. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد. إنما جاءكم منذرا متوعدا مهددا إن بقيتم على كفركم وزالت الحجة لكم من بعد. كنتم تقولون من قبل ما جاءنا من نذير، قد جاءكم النذير وجاءكم العلم وجاءكم من يرشدكم ومن يهديكم ومن يدعوكم إلى الله ومن يقودكم إلى الخير. فما اعتذاركم بعد هذا؟ ليس إلا رسولا من الله ونذيرا من الله ومشيرا من الله بين يدي عذاب لما بين يديه مما سأتي يوم القيامة من العذاب الشديد الذي تعجز كواهل البشر عن تحمله لمن مات كافرا. قال تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. لماذا؟ قد طلبت منكم أجرة في سبيل تحمل ما تحملته في سبيلكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل لهم يا رسول الله الذي سألته من مال وأجرة مقابل دعوتي لكم للحق للهداية وللنور أنا أهبه لكم، لا حاجة لي فيه. وعلى ذلك لا أفعل هذا رغبة في مال ولا سلطان ولا عز ولا نساء ولا أي شيء، إنما أنا نذير من الله بشير من الله أبشر المؤمنين وأنذر الكافرين. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وما طلبت من أجرة من مال مقابل عملي فأنا أهبه لكم. خذوا. هو لم يطلب وبالتالي لم لا يرد لو ما لم يأخذ، بل بعد ذلك أعطاهم جميعا عطاء من لا يخشى الفقر المؤمن والمنافق، وقرب إليه الكافرين كعقبة بن أبي معيط مثلا ليعود إلى الله ليؤمن، وإذا به كان كافرا جلدا كان كافرا مصرا إلى أن قتله الله بسيف محمد عليه الصلاة والسلام فذاك ليحاربه في غزوة بدر، فقبض أسيرا فقطع رأسه. هو النضر الشاعر الهجاء الذي كان لسان قريش في شتم النبي والإسلام عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن أجري إلا على الله وهو إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء على كل شيء شيء. أجري على الله، لا أطلب ثوابي إلا من الله، لأنه هو الذي استأجرني، هو الذي أمرني، هو الذي كلفني وأرسلني إليكم مبشر الطائعين وأنذر العاصين، فأجري علي وهو على كل شيء شهيد، حاضر ناظر، شاهد بعلمي، يعذب العصاة ويحسن إلى المطيعين، شاهد عملي وعملكم، وسيكون جزائي وجزاؤكم كل حسب عملي. من كفر وجحد بالله وبدين الله كان له العذاب السعير، ومن دعا إلى الله وبلغ رسالات الله وقصر حياته على الله كانت له الجنان، كانت له كان له جرار. وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. اللهم شاهد ما أرسلوا إلينا من هذا الدين الحق وهذه الكلمة الخالدة لا إله إلا الله. وقلنا عليها ولوالي سيد المرسلين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا.